فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل في هذه الليلة في درسنا في فقه الحديث من كتاب عمدة الأحكام، وكنا قد توقفنا عند حديث أبي مسلمة سعيد بن يزيد، وهو الذي قال فيه المؤلف أو المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه؟ قال: نعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في النعلين، وقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وهذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على من يستنكر هذا الأمر، ويوجد من الناس من يستبشر ويستنكر الصلاة بالنعلين. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى مرة في نعليه، وأنه أثناء صلاته خلع نعليه، فحين رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ذلك خلعوا نعالهم وهم في الصلاة، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب خلعهم نعالهم، فقالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أخبره وهو في الصلاة أن في نعليه قدرا. واستدل بهذا الحديث، أعني الحديث الأخير الذي ذكرته، وهو حديث أبي سعيد الخدري وإسناده صحيح، استدل به بعض أهل العلم على أن المرء إذا علم بوجود نجاسة أثناء الصلاة ولم يكن يعلم بها، فإن استطاع إزالتها عنه، مثل أن تكون في نعلين يسهل نزعهما، فإنه يزيلها ولا يعيد الصلاة وإن لم يستطع فإنه يقطع الصلاة ويستأنفها بعد إزالة النجاسة، يعني يعيدها بعد إزالة النجاسة. الحديث الثاني، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، قول أبي قتادة ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، يعني أن أمامة هذه ابنة زينب وابنة أبي العاص، يعني أبوها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد شمس، وهو زوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو الخر اسمه عن زوجته، تأخر إسلامه عن زوجته لسنوات ثم أسلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له يعني موقف شريف في جاهليته مع، يعني قبل أن يسلم، مع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزينب. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه رواية في صحيح الإمام مسلم تبين أن هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وهو يؤم الناس، وهو ما جاء في صحيح مسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه. أمامة على عاتقه، وأمامة على عاتقه. نعم. المسألة الثانية، هذا الحديث فيه دلالة على أن الحركة في الصلاة بمثل هذه الأعمال التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبمثل ما صح عنه في أحاديث أخرى، بمثل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى في أصل المنبر، وكان إذا قام صعد على المنبر وهو يصلي، يعني صعد درجتين حتى يراه الناس، وإذا سجد رجع القهقرة حتى سجد، يعني إذا أراد السجود ينزل ويسجد في أصل المنبر. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اعترضه الشيطان في الصلاة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يعني فمد يده ليخنقه. وكذلك ما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف حين عرضت له الجنة والنار أمامه، حين عرضت النار تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وتأخرت الصفوف خلفه، وحين عرضت له الجنة ورأى فيها عنقودا من العنب مد يده إليه. كل هذه الأحاديث تبين أن مثل هذه الحركة في الصلاة لا تضر، بخلاف قول بعض الفقهاء الذين استشكلوا مثل هذا الحديث الذي معنا وأولوه بعض التأويلات التي ردها بعض المحققين من أهل العلم، كما قال النووي كلها دعاوى باطلة، كلها دعاوى باطلة مردودة لا دليل عليها. يعني بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، ولكن هذه الأحاديث تدل على أن الحركة في مثل هذا لا بأس بها. يعني مثلا قد يصلي الإنسان ويكون في قبلته باب فيطرق الباب، يعني مثلا يطرقه أهله يريدون الدخول للغرفة، فلو تقدم المرء وفتح الباب وهو في موضعه لم يلتفت عن القبلة ولم ينقطع عن صلاته، هذا لا بأس به. يعني هذه الأحاديث تدل على جواز مثل هذه الحركة في الصلاة، وفتح الباب هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عائشة أرادت الدخول ففتح لها النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الليل في بيته، وكان المكان يعني كانت عائشة أمامه، المكان ليس كبيرا، ليس مثل حالنا الآن من سعة الغرف في البيوت ومن كبر البيوت، ولكن كانت البيوت في وقتهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت حجراته صغيرة وليست كبيرة، فكانت عائشة في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم مضطجع، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمزها بيده فتقبض رجليها ليسجد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، وإذا قام بسطتهما عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الحركة مثل هذه يعني تدخل في مجموع الأحاديث التي ذكرنا. وكل هذه الحركات التي وردت كلها لحاجة، كلها لحاجة طبعا ليست للضرورة، لم يكن هناك ضرورة أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة، ولم يكن هناك ضرورة بكثير من يعني من هذه الحركات أو مما يذكره الفقهاء من هذه الأشياء الجائزة، ولكنها للحاجة. لم يكن هذا العمل عبثا، هذه الأعمال والحركات ليست عبثا وإنما لحاجة، وتدل على الرخصة في مثل هذا. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. طبعا هذا الحديث شرحناه في الدرس السابق، وقلنا إن هذا الحديث متعلق بالحديث الذي قبله، يعني بالحديث الذي وقفنا عنده أمس، وهو حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. تكلمنا عن هذا الحديث، حديث أنس، في ذلك الموضع. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث يعرف عند أهل العلم بحديث المسيء في صلاته، بحديث المسيء في صلاته. وقد جاء هذا الحديث من طريق رفاعة بن رافع، جاء هذا الحديث أيضا من طريق رفاعة بن رافع الأنصاري، يعني هنا عندنا من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، وجاء من حديث رفاعة بن رافع في السنن. والحديث حديث رفاعة بن رافع فيه زيادة في الألفاظ ليست مذكورة في هذا الحديث، من ذلك مثلا جاء فيه: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وجاء فيه: إنها لا تتم لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وكذلك جاء فيه: فإن كان معك قرآن فاقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. وكذلك جاء فيه: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله. على كل حال، حديث رافع في قصة المسيء في صلاته فيها زيادة في الأوامر ليست مذكورة في حديث أبي هريرة. ونفس حديث رافع مروي من طرق متعددة، بعضها فيها من الألفاظ ما ليس في الآخر. المسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الصلاة، يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود بوجه خاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وكذلك قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والطمأنينة هي السكون وإن قل، طمأنينة هي السكون وإن قل، وتعرف في الاصطلاح بأنها استقرار الأعضاء زمنا ما، استقرار الأعضاء زمنا ما. والقول بركنية الطمأنينة في هذه الأركان هو قول الجمهور من أهل العلم، من الشافعية والحنابلة والمالكية والظاهرية. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أمره أمرا صريحا بها، وقال له قبل ذلك حين أخل بهذا العمل بهذه الطمأنينة، قال له: إنك لم تصلي، قال له: إنك لم تصلي. وكذلك جاء هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن حذيفة رضي الله عنه في الصحيح أنه رأى رجلا يصلي ولا يتم الركوع والسجود، فقال: ما صليت ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا اختلف أهل العلم في قدر الطمأنينة الواجبة، هل هي فقط السكون يعني بمعنى اللغوي أن يسكن الإنسان ولو يسيرا، أو يكون ذلك بمقدار الذكر الواجب في هذا الركن، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. هذا الحديث فيه من المسائل كذلك أن المرء إذا أخل ببعض الواجبات وكان إخلاله ذلك مترتبا أو مبنيا على جهل وليس على تعمد، فإنه لا يطالب بقضاء ما مضى إذا انتهى وقته، إذا انقضى وقته. فهذا الرجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن غير هذه الصلاة، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات التي قبل هذه الصلاة، ولكن لأن هذه الصلاة حاضرة ووقتها لم ينتهي فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها قائلا ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقد تكلمنا البارحة في درس الأصول وأوردنا نظائر كثيرة تدل على صحة هذا الكلام، الذي هو أن ترك الواجبات أو ارتكاب المحظورات إذا كان عن جهل فإنه لا يؤاخذ عليه المرء، وهذا في ارتكاب المحظورات أظهر، في ارتكاب المحظورات أظهر، وأما في ترك الواجبات فالأصل أن يطلب من المرء أن يأتي بالواجب الذي أخل به، ولكن يعني في المؤخرة إذا انقضى وقتها فإن عددا من الأدلة في وقت يعني عددا من الحوادث التي وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إخلال بشيء من الواجبات لم يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلب الإعادة، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يأمرهم بقضاء مثل هذه الأشياء إذا كانت مبنية على جهل، وأما في النسيان، فيأتي الإنسان بما تركه، كان يعني ينام إنسان عن صلاة فإنه إذا ذكرها يؤديها، كان يصلي كذلك من غير وضوء ثم يتذكر فإنه يعني يتوضأ ويأتي بالصلاة. على كل حال هذا الحديث يعني فيه مسائل كثيرة، والاستيفاء هذه المسائل يكثر يعني يطيل المقام، لعلنا نكتفي بأهم يعني بأهمها أو بشيء من أهمها مما ذكرنا قبل قليل. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، لا صلاة لمن لم يقرأ. لا صلاة، هل هذا النفي نفي للوجود؟ نعم، أسألكم، هل هذا نفي للوجود؟ يعني لا توجد صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ نعم، هو ليس نفيا للوجود، لأنه من الممكن أن توجد صلاة، من الممكن أن توجد صلاة بلا فاتحة الكتاب، لكن هل هي صحيحة أم غير صحيحة هذا أمر آخر. نفي الوجود هذا أمر آخر، ليس مقصودا في هذا الحديث، ولكن المقصود هنا في كلام جماعة من أهل العلم وهو الأظهر أنه نفي للصحة، يعني لا تصح صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد جاء هذا اللفظ صريحا: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بغير فاتحة الكتاب، إلا أنه لفظ فيه مطعن من حيث الإسناد. المسألة الثانية في هذا الحديث: هذا الحديث فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والأصل في هذا اللفظ الوارد في الحديث أنه يعم كل الصلوات السرية والجهرية، ويعم كذلك أنواع المخاطبين في أدائهم الصلاة، سواء أكانوا أئمة أم مأمومين أم منفردين. هذا هو الأصل في هذا اللفظ: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو لفظ عام، إلا أنه قد وقع الخلاف بين أهل العلم في بعض الصور، هل يشملها هذا الحديث أم لا يشملها. والصور التي اختلف فيها أهل العلم صور متعددة، ولكن في غالبها صور ضعيفة، لذلك سنعرض عن الحديث عنه. إلا صورة واحدة من الصور هي التي فيها حظ من النظر، وجاءت أدلة أخرى فهم منها أهل العلم أن هذه الصورة مستثناة من هذا الحديث، من ظاهر هذا الحديث. وهذه الصورة هي صورة أو في حال كون المصلي مأموما وكون الصلاة جهرية، في حال كون المصلي مأموما في صلاة جهرية، وإذا كانت الصلاة فيها ركعات جهرية وركعات سرية فيقصدون بذلك حال الركعات الجهرية، يعني مثلا الركعتان الأوليان من صلاة العشاء ومن صلاة المغرب وصلاة الفجر طبعا كاملة. هل يكتفي المأموم بقراءة الإمام وبتأمينه مع الإمام وتسقط عنه قراءتها أم لا؟ طبعا هذه المسألة من أشهر مسائل الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا من وقت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أكثر أهل العلم من ذكر الخلاف في هذه المسألة ومن ذكر الأدلة كل على قوله وعلى ما يعني توصل إليه نظره في الأدلة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ألف رسالة في إثبات وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في كل أحواله، سواء أكان في صلاة جهرية أم في صلاة سرية. هذه الرسالة للبخاري معروفة ومطبوعة، معروفة بجزء القراءة خلف الإمام. وبعض أهل العلم مثل ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى تحدث في صفحات كثيرة جدا في إثبات القول الآخر الذي هو سقوط قراءة الفاتحة عن المأموم حال جهر الإمام، يعني في الركعات التي فيها جهر للإمام. وتفصيل القول في الأدلة وفي نظر الفقهاء في هذه في ومآخذهم في هذه المسألة في الحقيقة يطول كثيرا، لكن يعني لعلنا نذكر أهم الجمل باختصار في هذا. فمن أدلة من قال بقراءة الفاتحة على كل الأحوال في الجهرية والسرية للمأموم استدلوا بعموم هذا الحديث الذي معنا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا حديث يعم كل الصلوات. واستدلوا كذلك برواية في هذا الحديث أو لهذا الحديث، وهذه الرواية في سنة أبي داود، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر وصلاة الفجر جهرية، وقال لعلكم تقرؤون بعد الصلاة، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث لو صح فهو نص قاطع للنزاع، لأنه في صلاة جهرية وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يقول لا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث صححه جماعة من أهل العلم وضعفه بعضهم، فابن تيمية رحمه الله تعالى وهو من ينصر القول الآخر بعدم القراءة يقول هذا الحديث طعن فيه الإمام أحمد. والترمذي رحمه الله تعالى حين أخرج هذا الحديث أخرج بعده، طبعا حين أخرج الحديث اللي أقصد الذي في أبي داود الذي لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، أخرج بعده الحديث الذي معنا هنا في الباب: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبعد أن أخرجه قال: وهذا أصح، يعني أصح من الرواية الأولى التي فيها لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال تفعلوا بفاتحة الكتاب. الدليل الثاني لهذا القول: قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة أنه قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب أو بأم القرآن فهي خداج. وراوي الحديث أبو هريرة، قيل له: يا أبا هريرة إننا نكون وراء الإمام، قال: اقرأ بها في نفسك، قال: اقرأ بها في نفسك. ولهم كذلك غير هذين الدليلين، إلا أن هذين الدليلين من أصرح ما استدلوا به، من أصرح ما استدلوا به. والقول الآخر، طبعا هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، والقول الآخر هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، قلنا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. قالوا يعني الفقهاء الذين قالوا بهذا القول لهم مجموع من الأدلة، منها حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. قالوا فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المأموم إذا يستمع وينصت إذا قرأ الإمام. ولكن هذه اللفظة التي هي إذا قرأ فأنصتوا لم تروى في جميع طرق الحديث، الحديث من طريق أبي موسى في صحيح الإمام مسلم، وتفرد بهذه اللفظة سليمان التيمي فيما أذكر، وضعف هذه اللفظة جماعة من أهل العلم، ضعفها جماعة من أهل العلم من الحفاظ، من الحفاظ المتقدمين. ورويت هذه اللفظة أيضا من حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به وفيه وإذا قرأ فضعفت، من حديث أبي هريرة، يعني اختلفوا فيها وضعفها غير واحد من الحفاظ. الإمام مسلم طبعا صحح هذا اللفظ الذي هو إذا قرأ فأنصت، صححه من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها ما ذكروا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الفجر، فذكر يعني إنكاره أو يعني إنكاره على من قرأ معه، قال الراوي فانتهى الناس عن الجهر في القراءة أو عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة. وهذا حديث ابن أكيمة عن أبي هريرة، وهو حديث إسناده جيد وإن ضعفه بعض أهل العلم، بعضهم جازف وقال اتفقوا على ضعفه، وهذه مجازفة لا تصح، هذه المجازفة فيها مبالغة. ابن أكيمة وثقه غير واحد من الحفاظ. كذلك استدلوا على عدم القراءة، قبل ذلك طبعا استدلوا بالآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ونقل الإجماع في تفسير هذه الآية على أنها نزلت في القراءة في الصلاة. وكذلك استدلوا بأن المأموم إذا أمن مع الإمام فإن تأمينه معناه أنه شارك في هذه القراءة، يعني يطلب التأمين كأنه شيء مشترك بين المأموم والإمام. واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قالوا إن موسى عليه السلام كان يدعو وكان هارون يؤمن، ثم قال الله سبحانه وتعالى أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي موسى والمؤمن هارون عليه السلام. على كل حال يعني هذه جملة الأهم ما قيل في هذه المسألة من أقوال، وقد يعني قلنا اختلف فيها الصحابة. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه كان يعني يذكر أن مذهبه ما جاء مثل ما روى، يعني استدل بعموم هذا الحديث، استدل بالرواية الأخرى على وجوب القراءة، وصح عن زيد بن ثابت وعن ابن عمر رضي الله عنهما عدم القراءة في الجهرية. على كل حال يعني هذا ذكر هذه الأدلة وهذا الخلاف مما ينمي الملكة عند الطالب، ينمي الملكة العلمية عند طالب العلم حين يرى مثل هذا الخلاف، مثل هذه المآخذ وتنوع الأدلة وخلاف أهل العلم فيها، هذا ينمي الملكة العلمية عند الطالب. طيب ننتقل إلى الحديث التالي، وهو ما قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. هذا الحديث فيه مسائل. أولا، هناك رواية في الحديث لم يذكرها المصنف، وهي ويقرأ بال نعم لا أظنها مذكورة، بلى مذكورة، هذه الرواية مذكورة في آخر شيء، وهي قوله وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، أنا ظننتها غير مذكورة. المسألة الأولى إذن في الحديث، هذا الحديث يدل مع حديث أبي هريرة السابق الذي حديث المسيء صلاة المسيء في صلاته، يدل على أن الفاتحة تقرأ في كل ركعة في الصلاة، في حديث أبي هريرة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي هذا الحديث كان يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، ثم في آخر الحديث قال وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. إذن كل ركعة في الصلاة تقرأ فيها الفاتحة بهذين الدليلين. والمسألة الثانية في هذا الحديث، هذا الحديث يدل على أن الركعتين الأوليين يقرأ فيهما مع الفاتحة شيء من القرآن، يقرأ فيهما شيء من القرآن، ويدل كذلك على أن الركعتين الأخريين يكتفى فيهما بقراءة الفاتحة، يكتفى فيهما بقراءة الفاتحة. وقراءة السور مع الفاتحة عند جماهير أهل العلم هي على وجه الاستحباب، على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى لا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة، أن قراءة الفاتحة السورة بعد الفاتحة مسنونة. المسألة الثالثة في الحديث، هذا الحديث يدل على سنة من السنن ربما يغفل عنها كثير من الأئمة، وهي أن الإمام يستحب له، وكذلك المأموم، أقصد المنفرد، المنفرد والإمام، يعني الذي يصلي باستقلال يستحب له أن يطول في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية، يطول في الركعة الأولى أكثر من الركعة الثانية. وهذا في هذا الحديث هنا ورد في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة الفجر، فيطول الإمام في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي السنة. وإن كان قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح الإمام مسلم أن ما يدل على أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بنفس القدر وفي الركعتين الأخريين بنفس القدر. واختلف أهل العلم في الكلام على حديث أبي سعيد هذا الذي في صحيح مسلم الذي ظاهره يخالف حديث أبي قتادة الذي معنا، فمن قائل إن حديث أبي قتادة أرجح لأنه أصح وهو متفق عليه وحديث أبي مسلم، ومن قائل إن هذا الحديث وحديث أبي سعيد يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع فيقرأ في بعض أحيانه في الركعة الأولى يطول فيها ما لا يطول في الركعة الثانية، وفي بعض الأحيان يقرأ في الركعة الأولى والثانية على قدر واحد. وهذا المسلك، هذا المسلك يسلكه أهل العلم في كثير من الأحاديث التي ورد فيها تنويع في العبادات، يحملون هذا على التنويع وليس على التعارض، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هل هذا من الذي يحتاج إلى ترجيح؟ قالوا هذا من باب التنوع، من باب التنوع في العبادات وله نظائر. الحديث التالي ونختم به في هذا في هذه الليلة، قال المصنف رحمه الله تعالى عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. طبعا هذا الحديث رواه جبير بن مطعم بعد إسلامه، وإن كان قد سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه، وفي الحديث أنه قال فلما بلغ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وهذا في الصحيح. هذا الحديث يدل على أن صلاة المغرب على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب في يعني في بعض الأحيان يقرأ شيئا من السور التي فيها طول، يعني ليس من قصار المفصل دائما، ليس من قصار المفصل دائما. طبعا المفصل يعني اختلف في تحديده، لكن من أشهر الأقوال ومن أقواها في تحديده أنه طبعا في تفاصيل المفصل، المفصل من قاف إلى الناس، المفصل من سورة قاف إلى نهاية الناس. تحديد طوال المفصل وقصار المفصل وأواسط المفصل اختلف فيه، ولكن من أشهر ما قيل فيه ومن أرجحه أن طوال المفصل من سورة قاف إلى عبسة، وأوسط المفصل من عبسة إلى الضحى، وقصار المفصل من الضحى إلى نهاية الناس. فهذا الحديث الذي معنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتزم في صلاة المغرب بقراءة قصار المفصل، فقد ورد عنه أنه قرأ هنا في الطور، وكذلك ورد عنه أنه قرأ بسورة المرسلات، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، وكذلك ورد في صحيح البخاري أنه قرأ في المغرب بالأعراف، وهذا يدل على تنويع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في المغرب. طيب ما الذي يدل على أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ هو طبعا هذا هو الشائع وهو المعروف أنه يقرأ في المغرب بقصار المفصل. الذي يدل على أنه يقرأ بقصار المفصل في المغرب حديث سليمان بن يسار في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد. وحديث سليمان بن يسار هو طبعا سليمان بن يسار تابعي، روى الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو هريرة: ما رأيت رجلا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. طيب فلان هذا إيش عمله؟ كيف كانت صلاته؟ سليمان بن يسار الآن يصف كيف كانت صلاة فلان الذي يقول عنه أبو هريرة أنه يعني ما رأى أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداء يعني الفجر بطوال المفصل. هذا الحديث قلنا في سنن النسائي ومسلم أحمد، صحح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى إسناده في بلوغ المرام. وهذا الحديث حديث سليمان بن يسار يدل على الهدي العام لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الصلوات، وإن كان سيأتينا في الأحاديث التالية بإذن الله سبحانه وتعالى تفصيل لبعض الصلوات مثلا في العشاء، وكذلك يعني إن شاء الله نضيف بعض يعني الصلوات. وقد مر معنا سابقا، من يذكرنا، بعض الأحاديث أخذناها فيها شيء من القراءة في الصلاة، من يذكرنا؟ نعم أحسنتم، وكان يقرأ فيها ما بين 60 إلى 100. هذا الحديث مر معنا في أول كتاب الصلاة، وهو حديث من يقرأ 60 إلى 100، حديث من؟ أين الحفاظ؟ نعم حديث أبي المنهال عن أبي برزة، حديث أبي المنهال عن أبي برزة. طيب نكتفي بهذا القدر في قراءة هذه الليلة أو في دراسة أحاديث هذه الليلة. طيب ننتقل الآن فيما بقي من وقت للوصول، نحن نبتدئ 58 دقيقة، إذن يعني نبتدئ 58، إذن ننتهي 59 دقيقة إن شاء الله.